لكن الرسول يعني خيل إليه، خيلت له هذه الأمور وتخيلها فأخبر بها الناس وهي خيالات نتاج تخيل. ولهذا يقول إن النبوة أصل النبوة تقوم على التخيل والتخيل، تخيل النبي في نفسه وتخيله لغيره، يخيل للناس. أو هذا تشبيه للرسول بالسحرة. وهذا يقول به الفلاسفة من الإسلاميين، الفلاسفة الإسلاميين، ويمثل الشيخ لهذا بالفارابي وابن سينا ومن تبعهم ووافقهم على بعض ذلك من المتكلمة والمتفقهة والمتصوفة، قد يشركونهم في بعض ذلك، نسأل الله العافية. ثم يقول إن هؤلاء على قسمين، منهم من يقول إن الرسول نفسه لا يعلم الحق على ما هو عليه، يعني هو يتكلم بهذا يظن إن ما يقوله مطابق للواقع وليس كذلك، لأنه تخيل مثل أي إنسان إذا تخيل الشيء يظنه حقيقة وليس كذلك. بل الرسول تخيل أن الله كذا وكذا وكذا، وأنه يكون معاد وتكون جنة ونار وكذا، ولا شيء من ذلك، فهو تخيل وأخبر الناس بما تخيله، فهو لا يعلم الأمر على ما هو عليه. يقول الشيخ وعلى قول هؤلاء يعني بعض الفلاسفة وبعض من يسمون بالأولياء يعني أعلم منهم بالحق والمطابق لما في نفس الأمر، وبعضهم أهون. والشيخ رحمه الله يقول إنه على هذا المذهب الفارابي، أن الفارابي يقول بذلك، هذا الذي يعظمه جهلة المسلمين. فيلسوف ضال ملحد. والقول الثاني لا، يقول إن الرسول يعرف الحقيقة، يعرف إن الله ليس لا تقوم به أي صفة، وأنه ليس هناك معاد أجساد وبعد وشهور وجنة ونار فيها يعني أمور كلها محسوسة حقيقية، طعام وشراب في الجنة، سلاسل وغلال في النار. لا، الرسول يعلم الحقيقة لكنه يخبر الناس بهذه الأمور لأن عامة الناس الجمهور ما ينفع بهم إلا مثل هذه، يسمى خطاب الجمهور. فيقول إن الرسول يكذب لإصلاح الجمهور. ليصلح جمهور الناس، لأن جمهور الناس إذا عرفوا بهذا، ولا يمكن أن يقول دعوة الخلق إلى إله لا تقوم به أي صفة، ليس بداخل العالم ولا خارج، هذا ما تطيقه الفطر، فطر الناس. فاحتاج إلى أن يدعوهم إلى رب هو كذا وفوق، وأنه موصوف بكذا، وهذا أشك أنه من الضلال البعيد. وقول هؤلاء أقبح مما عليه اليهود والنصارى. ولهذا الشيخ يقول إنهم إن هؤلاء الباطنية إنهم أكثر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يؤمنون بوجود خالق وأنه فوق المخلوقات في الجملة، لأن الرسل جاءوا بهذا. موسى أخبر بأن ربه وإلهه في السماء، ولهذا قال فرعون ما قال بليل صراحة لا يبلغ الأسباب أسباب السماوات وأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذب. إلى هنا يا من بعده اقل يا علي. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل وأسكر مفاتيح جناته. ولنختم الكلام بآيات ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد ذكر الله تعالى عن الكفار الذين أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشرفوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم، وفيه زهد واجتهاد وعبادة. إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين. تضمنت هذه الخاتمة التنبيه على أن شرك المعاصرين شد وأغلب من شرك المتقدمين، فالمتقدمون أخبر الله عنهم أنهم يشركون في الرغاء ويخلصون في الشدة في آيات كثيرة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. الآيات في مواضع، فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أما المشركون المتأخرون فأكثر كلام الشيخ على المشركين من المنتسبين المحسوبين على الإسلام من الصوفية أو الرافضة، فهؤلاء يشركون في الرخاء والشدة، بل لعل شركهم يعظم في الشدة. فالمشركون من الصوفية إذا مسهم الضر استغاثوا بمن يعظمونه من الأولياء كعبد القادر الجيلاني ومعروف الكرخي من شيوخ الصوفية. وقد يستغيثون بمن هو أفضل من أولئك، يعني ببعض الصحابة كزيد بن الخطاب، وقد يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى النقيض قد يستغيثون ببعض من يعظمونه لاعتقادهم أنه ولي وليس بولي، فيستغيثون ببعض الطواغيت من الكفر، مثل بعض شيوخ الصوفية الملاحدة الذين يدعون لأنفسهم إنهم مثلا قد بلغوا الغاية في المعرفة فتسقط عنهم التكاليف فهؤلاء مع يعدهم الضلال من أتباعهم يعدونهم من الأولياء، فيذهبون يشركون بهم ويدعونهم ويستغيثون بهم في الشدائد. ولا شك أن هذا النوع من الشرك أكبر من شرك الأول، يشركون في الرخاء والشدة، بل ولعلهم يغلون في بعض الكفرة، والغلو في الكافر يتضمن الشرك لله ويتضمن اعتقاد الولي الولاية في من ليس من أولياء الله بل من أعدائه. وذكر الشيخ في غير هذا الموضع في كشف الشبهات إن أيضا شرك الأولين يعني كما أشار هنا، يقول إن الأولين كانوا إنما يغلون في بعض الصالحين أو يغلون في بعض الجمادات التي يعني لا توصف بالمعصية، وأما المشركون المتأخرون فقد يغلون في بعض الأشرار والطواغيت كما أشار. فكأنه أشار يعني قال إن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من وجهين، من جهة أنهم يشركون في الرخاء والشدة، ومن جهة أنهم قد يغلون في بعض الطواغيت، فكانوا بهذا أسوأ حالا في شركهم من مشركي العرب الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أولا. شنو عن الرسالة هذه اللي قريت؟ إيش؟ تفسير كلمة التوحيد. إيش؟ تفسير كلمة التوحيد. بس. إيه. لا إله إلا الله لا إله. شو اللي بعدها تبدي؟ ثلاث المسائل. ها؟ ثلاث مسائل. خير ان شاء الله. من بعد علي اقول يا باسل نعم انت تعنيه نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف الهروي رحمه الله تعالى: باب بيان إثبات النفس لله عز وجل. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن عمار بن يحيى الإمام رحمه الله قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناح قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الجبار قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى أبي طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وبحمده عز خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه سبحانه عز وجل. انتهى. نعم. النفس ثابتة في الكتاب والسنة، إضافة النفس إلى الله. يحذركم الله نفسه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وجاء ذكر النفس في حديث منها هذا الحديث فيما واضح منه: أنا عند ظن عبدي بي صحيح، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالنفس ثابتة لله، ولكن قال أهل العلم أن المراد بالنفس الذات، ليس المراد النفس كما يقال في الإنسان نفسه أو خرجت نفسه أو اللي هي الروح التي بها حياته الإنسان، لا. وهذا معروف في اللغة إطلاق النفس على الذات، فما فيه لفظ التوكيد جاء محمد نفسه، كان هو ذاته حقيقته. نعم صلى الله عليك. نعم. باب الدليل على أنه تعالى في السماء تعالى. نعم. أخبرنا عمر بن إبراهيم بن إسماعيل الإمام قال حدثنا جعفر بن معالي قال حدثنا عمر بن هارون قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جارية أعجمية سوداء فقال علي رقبة فهل تجزئ هذه عني؟ فقال أين الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى حديث معاوية بن الحكم إسنادا من هذا. حديث قال أحسن الله عليك حديث معاوية بن الحكم إسنادا من هذا. أشار المحشي أن هناك إسقاط قال أصح إسنادا لعله. طيب بعد أحسن الله عليك باب الدليل على أنه عز وجل على كل حال إثبات أن الله فما على ثابت من الكتاب والسنة في مواقع في آيات كثيرة أدلة العلو أدلة كثيرة لا تحصل أدلة العلو أنواع منها الإخبار بأن الله في السماء إخبار بأن الله في السماء جاء في آيات أأمنتم من في السماء وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله في السماء بذاته فوق كل ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا يحصره شيء من مخلوقاته بل هو بائن من خلقه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه. ومن الأدلة هذا الحديث الذي ذكره لكن الأمر أعظم من ذلك أدلة العلو كثر. الله تعالى له العلو بكل معاني ومن أسمائه العلي يعني ذو العلو له العلو بكل معاني والفوقية بكل معانيها قدرا وقهرا وعلو الذات. نعم صلى الله عليه. باب الدليل على أنه عز وجل على العرش. حدثنا محمد بن عبد الله الحاكم رحمه الله وقال حدثنا محمد بن محمد الأنماطي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي قال حدثنا عبد الله بن يحيى المدني قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده على عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. هذا أيضا من أدلة فوقيته سبحانه وتعالى وأنه فوق العرش مستوى على عرشه عالم على خلقه هذا من أدلة العلو ومن أدلة الاستواء على العرش. والموضوع أيضا يعني أدلته متضافرة ومتكاثرة ومتنوعة أدلة عظيمة. ففي القرآن 7 آيات فيها ذكر استوائه على العرش 7 آيات وهذا من جملة الأدلة على علوه سبحانه وتعالى وأنه فوق العرش كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش أو على العرش إن رحمتي تغلب غضبي في أصل سبقت غضبي. نعم. باب ذكر حجاب الله عز وجل. أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله المؤذن بطوس قال حدثنا محمد بن أحمد العموري قال حدثنا تميم بن محمد الكارزي وأنبأنا محمد بن محمد بن محبوب والحسين بن عمر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حسنويه قال حدثنا يحيى بن إدريس قال حدثنا عثمان إدريس غير محمد. نعم الله عليك. قال حدثنا يحيى بن إدريس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجابه تعالى النار لو كشفها لحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. هذا الحديث معناه تقدم في أنه تعالى لا ينام. حديث أبي موسى قدم هذا في صحيح مسلم قد تضمن عدة معاني مما يجب الإيمان به، من ذلك ذكر الحجاب، والحجاب مذكور في القرآن في نصوص أخرى. ما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب. الله كلم موسى من وراء حجاب. وما يحتجب به سبحانه وتعالى غيب لا نتصوره ولا نعقل كنهه، فليس لنا أن نخوض فيه في حقيقته. نعلم أنه حجاب وأنه عظيم، في لفظ حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. حسبك يا باكل. نعم بعد نعم. يقول أحسن الله إليكم أبو باسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، افتتبت في شركة حلواني بناء على فتوى بعض المشايخ، ثم تبين لي بعد ذلك أنها فيها حرام، وذلك بعد أن بعتها وحصل لي منها مبلغ 64 ريال، فماذا أفعل بهذا؟ 64 ريال. بعد أن حصل لي منها مبلغ 64 ريالا. 64 ريال؟ نعم. حدث. قال فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ تصدق به إن شاء الله، ونسأل الله أن يثيبك على ورعك. نعم بعد. أحسن الله إليكم. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز للرجل أن يحتجب عند طبيبة حارقة؟ هل يجوز للرجل أن يحتجم عند حجامة؟ نعم أحسن الله إليكم. عند طبيبة حارقة، وهل يصح أن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجمها رجل؟ على كل حال تختلف الأحوال، فإذا كان هناك ضرورة ما هناك بديل، ولا الأصل أن يطب الرجل رجل ويطب المرأة امرأة، هذا هو الأصل. لكن إذا كان هناك ضرورة جاز، إذا كان هناك ضرورة جاز أن يطب الرجل المرأة ضرورة، وقد يطلع على يعني أشد أو أغلظ العوار كذلك المرأة، فالضرورة لا أحكامها. لكن لا أجد إن الحجامة يعني تحتاج إلى يعني الحجامة يعني متيسرة، يمكن عند الرجال أكثر، عند الرجال أكثر، وإذا قدر أنه ما تيسر له جائز، خصوصا أن الحجامة كان الأمر ما فيها يعني، وقد تختلف باختلاف المواضع، ما أدري مواضع الحجامة لكن الكثير أن تكون في الرأس في الرقبة تشبه الحجامة عملية الكي، وليس فيها شيء ظاهر من ناحية اللمس، لمس المرأة لجسد الرجل أو الرجل لبدن المرأة. لكن على كل حال يعني مع دعاء الحاجة أو الضرورة فلا بأس، ولكن الاستغناء أفضل. الحمد لله. نعم غيره. يقول هناك مجموعة أو تقول هناك مجموعة من الأخوات يريدنا أن يوقفنا مبلغ 400,000 ريال. يريدنا أن يوقفنا مبلغ 400,000 ريال. نعم. فما هي نصيحتكم لأفضل مصرف لهذا الوقف؟ من أنواع الوقف عند الناس المسجد، هو يعتبر وقف، فإذا تيسر موضع يحتاج إلى مسجد في وحوله عمار، يعني عمار يعمرونه بالطاعة وبالصلوات، هل فيه يعني تحقيق لمعنى الصدقة الجارية؟ المسجد يصبح يعني موضع للخير والعبادة بأنواعها وإعانة للعباد في بيت من بيوت الله، ثم بعد ولا يحتاج إلى ناظر في الجملة، يحتاج إلى يصبح المسلمون هم الناظرون عليه لابد. وإذا كان هدف الأخوات إن جاد وقف له ريع وغلة يعني مستديمة وتصرف كلما تحصلت صرفت في وجوه البر، فهل يتأتى في شراء عقار، عقار للسكن بيت، وإذا تيسر محل يعني نوع من الدكاكين والمحلات فهذه فهو أفضل من البيوت التي تقصد البيوت أو الشقق التي تقصد للسكن، لأن المحلات غلتها أكثر ومؤنتها يسيرة جدا، ما تتطلب إلى عناية ومتابعة وتغميم وإصلاحات، لا لعل في هذا ما أقول يسر لكم يعني ما نويتم، نسأل الله أن يسر. نعم صلى الله عليكم. انتهت الأسئلة. هناك الواسطية والطحاوية. نعم أقري زيد شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات 7 والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، صم أحسن الله لك، فإنكم, نعم.

واسع لجميع الأصوات، وبصره نافذ المخلوقات. وهذا الحديث هو يتضمن المعية العامة. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، أن تعلم استحضار أن الله معك، معك أينما كنت، سواء كنت بين الناس ولا وحدك في بيتك، مقيم مسافر، معك الله معك، يراك يسمعك وهو يعلم أحوالك كلها. شفت من استحضار هذا من الإيمان، من الإيمان تعلم أن الله معك حيث ما كنت. كذلك حديث إذا قام أحدكم الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولكن عن يمينه، ولا عن يمينه لكن عن يساره أو تحت قدمه. في دلالة على أنه سبحانه وتعالى يستقبل المصلي يكون قبل وجهه، ومعلوم بالضرورة أنه ليس حالا في المكان الذي فيه المصلي، بل إذا قام المصلي فإنه يستقبل وجه ربه، والله في علاه، الله في العلو، لا يقتضي هذا أنه نزل أو أنه حل أو أن لا. يقرب العلماء مثل هذا يقولون إن الشيء قد يكون عاليا ويكون قبل الإنسان، مثل الشمس هي في مدارها ومجراها ومكانها وتكون قبل المصلي، إذا ما يعني هذا للتقريب، وإلا أمر الله أعظم. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث طويل، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فيه الدلالة على عموم الربوبية، فيه تعميم وتخصيص، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذا يعني في القرآن تخصيص العرش بالربوبية عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو سبحانه وتعالى ذو العرش، وصدنته بأنه ذو العرش، العرش عظيم. قال ربنا ورب كل شيء، فيه تعميم بعد تخصيص، الله رب كل شيء، إذا فهو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. رب الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. رب الفلك، قل أعوذ برب الفلك. فالله تعالى يذكر ربوبيته عموما وخصوصا. قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذا من صفاته أنه تعالى ينزل على رسله الكتب، فما أنزل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها، هذا هو المطلوب. وما قبل ذلك التوسل، اللهم ربنا، اللهم رب السماوات السابع ورب العرش العظيم، هذا توسل، توسل إلى الله بربوبيته العامة والخاصة. ثم قال اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت، وفسرها. هذه الأسماء الأربعة مذكورة في سورة الحديد، ولكن الرسول توجه بها إلى الله وفسرها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن هذا هو معنى الأول، أنه تعالى سابق لكل شيء فليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذا يدل على دوامه أزلا وأبدا، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا يدل على علوه، فهو ظاهر على كل شيء يعني فوق جميع المخلوقات، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا يتضمن معيته سبحانه وتعالى إحاطة علمه، فلا تخفى عليه خافية ولا يحجب بصره شيء ولا يخفى تخفى عليه خافية، كل هذا يتضمنه اسمه الباطل. ثم قال اقضي عني الدين واغنني من الفقر، هذا هو المطلوب، وما قبله توسل. يمكن تدعو وتقول اللهم أنت الأول وأنت الآخر إلى آخره، ارزقني ولدا صالحا أو يسر لي رزقا حلالا طيبا. والحديث الأخير حديث أبي موسى إن الله فيها أن الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رفعوا أصواتهم ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، لا تجهدون أنفسكم برفع الصوت، يعني فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، الله تعالى سميع ليس بأصم وليس بغائب، بل هو حاضر يسمعكم يسمعكم. فارفقوا على أنفسكم ولا تجهدوها، لا تدعون أصم ولا غائب، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. وفيها إثبات هذه الأسماء وإثبات القرب، وهو قرب خاص، قربه من داعيه من عابديه، كما قال تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، جاء في القرآن إن ربي سميع قريب إلى آخر. إن الذي تدعون هذا تأكيد، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الإنسان إذا صار يمشي ويقود راحلته إيش بعد العنق من نفسه فوقه، إذا صرت تقود الراحلة الذلول تقودها يكون عنقها قريب منك، هذا يعني تقريب وتصوير وبيان. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم تقول لفظ ايش شيخ وهو ايش زين جميل قد احسن ها يعني أنت قرأت وكذا رجعت الآن، يعني رواية رب السماوات اللهم رب السماوات والأرض بدون السبع، يعني خلط بين لفظين. وعلى كل فالأمر واسع، لأن أقول ما دام أنها روايتان والمعنى قريب فلا حرج. سهل سهل زين، المهم أنه يعني أشكلت عليه في على مثل الحديث اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم جاءت عندي هذا. طيب بعد غانم. نعم شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. بس كيف نأخذها جملة جملة؟ يعني أولا قال إن الله واحد لا شريك له، وتقدم يعني ما تتضمنه هذه الجملة إن الله واحد لا شريك له، فيتضمن معنى لا إله إلا الله، وسيذكر الشيخ أيضا نفس كلمة التوحيد. ولا شيء مثله تتضمن نفي أن يشابهه شيء من مخلوقاته، نفي أن يكون شيء مثله، فهي تماما هذه الجملة يدل لها قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس شيء من الموجودات مثله، ليس شيء مثله في جميع الشؤون. ولهذا نقول إن هذا نفي مجمل عام، ليس شيء من الأشياء مثله. لا في علمه ولا في سامعه ولا بصره ولا غناه ولا قوته ولا علوه ولا إلهيته ولا لا شيء مثله، فهو متفرد بكل الكمال لا يماثله، ولم يكن له كفوا أحد، لا يكون أحد كفءا له ومثلا له. فلا تجعل الله أندادا، دل القرآن على نفي المثل والند والسمي، وهي ألفاظ متقاربة. ونفي المثل أو نفي التمثيل لا يوجب نفي الصفات، كما زعم المعطلة المبطلون، زعموا أن إثبات الصفات تشبيه فنفوها، يزعمون أن إثبات الصفات تشبيه، يقولون أن المخلوق يوصف بهذه الصفات، العلم والسمع والبصر والوجه واليدين، إذا وصف الله بهذه الصفات يتضمن التشبيه، فهذا باطل عقلا وشرعا. الله أخبر عن نفسه بأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه حي قيوم، وأنه العلي العظيم، وأن له وجها ويدين وعينين وإلى غير ذلك، وأخبر بصفاته يحب ويرضى ويغضب ويبغض، وهذا كثير، وأخبر أنه استوى على العرش. وهذه الأسماء أو هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وإن كانت أيضا ثابتة للمخلوق، فإن ما يثبت للمخلوق يثبت له على ما يخصه، كما يقول شيخ الإسلام وغيره إن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض الصفات عباده بأسماء توافق أسماءه إذا قطعت عن الإضافة، أما إذا أضيفت إلى هذه الأسماء إلى الله دلت على ما يختص به الرب، وإذا أضيفت إلى المخلوق دلت على ما يختص به المخلوق، وهكذا تقول في جميع الصفات. المقصود إن إثبات الصفات ليس من التشبيه الذي يجب نفسه، خلافا لمن زعم ذلك. ولهذا تلبيسا منهم يستدلون على مذهبهم الباطل بقوله تعالى ليس كمثله شيء، يزعمون أنها تدل على نفس الصفات، ولكن يبطل استدلالهم ذلك بأن الآية ختمت بقوله وهو السميع البصير، فقول وهو السميع البصير رد على المعطل، قول ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل. والشارع عندك ابن عبد العز قد بسط هذا بسطا حسنا وأتى بنقول شرح به هذه الجملة، لا شيء مثله ولا شيء نعم. وفي هذا نفي لتمثيل المخلوق بالخالق، ووصف المخلوق بهذه الصفات لا يستلزم، لا يعني تشبيه الخالق المخلوق بالخالق، إنما التشبيه هو التشريك في الخصائص، فالوجود ليس من خصائص الخالق ولا من خصائص المخلوق، الوجود شيء ثابت للخالق والمخلوق، لكن الخالق وجوده واجب لا يقبل الحدوث ولا العدم، وجود المخلوق ممكن محدث بعد أن لم يكن، وهو قابل للعدم. وعلم الخالق علم ذاتي لم يزل ولا يزال وهو محيط بكل شيء، علم المخلوق علم محدود موهوب بعد جهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، واعتبر هذا في سائر الصفات. نعم ولا شيء مثله، ايش بعده؟ قال رحمه الله ولا شيء مثل شيء بعد ولا شيء يعجزه ولا شيء يعجزه. هذا فيه إن النص على نفي العجز عن الله, ونفي العجز عن الله يدل على كمال القدرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفي العجز يتضمن كمال القدرة, وهكذا كل نفي في صفات الله فإنه يتضمن إثبات كمال. ولا يدخل في صفات الله النفي المحض. النفي المحض الذي لا يدل على إثبات هذا ليس بمدح ولا كمال, ولا يدخل في ما وصف الله به نفسه. فكل نفي وصف الله به نفسه فإنه متضمن لإثبات كمال. فنفي الظلم يتضمن كمال العدل, ونفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام, ونفي الضلال والنسيان والغفلة يتضمن كمال العلم, ونفي العجز يتضمن كمال القدرة, وهكذا. ولا شيء يعجزه, لا شيء يعجزه ويستعصي عليه, بل هو تعالى قادر على كل شيء قادر. ولا فرق عنده بين صغير وكبير, فهو إنما قول من شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. ويستدل بكمال قدرته على إمكان البعث والنشور خلافا للكفرة الذين يقولون كيف بعد أن نكون تراب وعظام يعيدنا كما بدأ. ولا شيء يعجز. نعم. ولا إله غيره. ولا إله غيره, هذه كلمة التوحيد لا إله, والإله معناه المعبود, هذا هو الصحيح في معناه. لا معبود إلا الله, لا معبود إلا الله, لا معبود غيره, يعني الله سبحانه وتعالى حي قيوم. ولا لا إله غيره إذا جاء ذكر الله كما في الآية الله لا إله إلا هو, تحدث بالسياق صارت تقول لا إله إلا الله, صارت تقول إذا كانت بعد ذكره تعالى تقول لا إله إلا هو, وفي خطابه تقول لا إله إلا أنت كما قال يونس لا إله إلا أنت. وفي الوجود معبودات كثيرة, معبودات المشركين كثيرة, ولكنها كلها باطلة. فقولنا لا إله أي لا معبود بحق, فكل معبود سواه باطل, والله تعالى هو الإله الحق. هذا التوحيد, ودلائله في القرآن كثيرة, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الله هو الحق المستحق للعبادة, وكل ما يعبد من دونه فإنه باطل. وليس معنى لا إله غيره إنه لا خالق غيره, فإنه لو كان هذا هو معناه لا أجاب المشركون إليه, لأنهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله, لكنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال الله وإله, فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون, وقال الذين هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ولا إله غيره إيش بعده؟ قديم بلا ابتداء, دائم بلا انتهاء, لا يفنى ولا يبيد, ولا يكون إلا ما يريد. كيف على هذا العفيف؟ نعم بعده. نقول إسحاق نسيت نعم شيخ المصر ما أدري والله شوف تفضل نقرا يا رئيس. نعم الشيخ حمد او عبد الله بن حمد. شغلت شيء؟ سبحان الله المخيف ما كان يشتغل. هذه لا يكون على الحار بس. ها؟ يا جل. لا يمكن أن تحتاج. ما يشتغل. نعم. هذا إسمه. لأن لما نزلت صار أحسن. أحسن الله إليكم. الكرسي يحجب. أحسن الله إليكم. فضل الشيخ. سائل يقول السلام عليكم. عليكم السلام. حفظ الله شيخنا وغفر الله له. هل الميت يعلم أخبار أهله جزيتم خيرا؟ نعم. هل الميت يعلم أخبار أهله وجزيتم خيرا؟ يعني جاءت آثار تشعر بهذا، لكن مثل هذه الأمور لا يلزم فيها بشيء، لا إجمالا، يعني لا يلزم فيها بشيء معين وفي شخص معين. يقول إن إنكم الآن أبوك يدري عن ما أنتم عليه، هل نقول نعم في الجملة. قد يستدلوا له بحديث إن الميت يعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهله عليه، هذا معناه إنه ما يحصل له من تألم ما حصل إلا لشعوره بالواقع، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. أحمد من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم من كل سوء ومكروه. وإياك يا أخي جزاك الله خير. نعم. ما حكم من انتسب إلى غير أبيه في التمثيل ونحوه؟ الظاهر إن هذا ما هو بانتساب إلى غير أبي، ما أدري، بل هو يمثل إنه شخص اسمه كذا ويعرف يعرفون إن هذه يعني مجرد يعني أسماء ليست حقيقية. يعني يقول أنا مثلا نريد نقوم بها، يتسمون بأسماء يعرفهم بها المشاهدون أو المستمعون، يعرفونهم بها، يعني هنا فلان، لكن يعرفون أنه قد يعرفه من يعرفه من قبل، يقول هذا فلان من فلان، ولكنه يتسمى بكذا في التمثيل. أما من لا يعرفه من قبل فهو لا يعرف، يعرف هذا الاسم، فلو رآه قال هذا فلان اللي في المسلسل الفلاني، وليس بلازم أن يكون هذا الاسم حقيقة، فهو يتقمص اسم، وقد يتقمص اسم الاسم أحيانا يكون الاسم صاحب الاسم معروف الاسم، مثل الذين يمثلون يعني ناس معروفين من مسلمين أو كفرة أو علماء، هذا يسمي نفسه الشيخ فلان، أو يسمي نفسه الفيلسوف الفلاني، من يعرف انه ما، لكن السذج والاغرار يمكن تنطلي عليه. فالتمثيل على العموم يتضمن في كثير من جوانبه يتضمن الكذب والتمويه على الناس، فهذه المسلسلات وهذه والتمثيل من الناس من يظنها حقائق، يظن هذا هو فلان وأن هذا هو الشيخ الفلاني، ومن الناس من يعرف أنه تمثيل. فالمشاهدون تختلف تصوراتهم عما يشاهدونه، منهم من يعرف الحقيقة ومنهم من لا يعرف الحقيقة. وعندي أن التمثيل في جملته يشتمل على كثير من الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وما معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتشاط كل يوم؟ الحديث أنا لا أعرفه، لكن جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يدهن غبا، يدهن غبا يعني يوم بعد يوم، يعني يصلح شعره يوم بعد يوم، يكتحل وترا ويدهن غبا يوم بعد يوم، يعني ترجيل الشعر والادهان يوميا فيه نوع من المبالغة في الرفاهية والطرف، توسط طيب. يعني فكأنه لا يناسب ان الانسان يكون يعني اهتمامه بمظهره يبالغ في ذلك. اذا كان له شعر يرجله ويصلحه او يسرحه يوما بعد يوم. نعم، انتهت الاسئله. احسن الله اليك. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر عليه رحمة الله تعالى في منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب: وأما مذهب النصارى المبدلين فقد حكى الله عنهم في كتابه 3 مقالات من الكفر، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله 3، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال تعالى في خطاب أهل الكتاب: ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، في آيات معلومة في هذا المعنى. قال شيخ الإسلام أبو العباس: واعلم أن من الناس من يزعم أن هذه الأقوال أن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الله تعالى عن النصارى هي قول الأصناف الثلاثة: اليعقوبية وهم شرهم، وهم السودان من الحبشة والقبط، ثم الملكية وهم أهل الشمال من الشام والروم، ثم النسطورية وهم نشأوا في دولة الإسلام في زمن المأمون وهم قليل. من جابوا هذا؟ هذا أحسن الله إليكم من الجواب الصحيح. أحال على أي موضع؟ المجلد 2 أحسن الله إليكم، الصفحة 309 إلى 319. سبحان الله. طيب حاول تراجع الموضوع هذا تشوف تقضيكم. نعم. بعده. نعم. أحسن الله إليكم. اللهم استعان. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال فاليعقوبية تزعم أن اللاهوت والناسوت اتحدا وامتزجا كامتزاج الماء واللبن، فهما جوهر واحد وأقنوم واحد وطبيعة واحدة، فصار عين الناسوت عين اللاهوت، وأن المطلوب هو عين اللاهوت. والملكية تزعم أنهما صار جوهرا واحدا له أقنومان، وقيل أقنوم واحد له جوهران. والنسطورية يقولون هما جوهران أقنومان، وإنما اتحدا في المشيئة، وهذا قول من يقول بالاتحاد. وأما القول بالحلول فمن المتكلمين كأبي المعالي من يذكر الخلاف فيه على فرقه الثلاث، وذكر طوائف من المتكلمين كابن الزغواني عنهم أنهم جميعا يقولون بالاتحاد والحلول، لكن الاتحاد بالمسيح والحلول في مريم، فقالوا اتفقت طوائف النصارى على أن الله جوهر واحد له ثلاثة أقانيم، وأن كل واحد من الأقانيم جوهر خاص يجمعها الجوهر العام، وذكروا اختلافا بينهم، ثم ذكروا اليعقوبية والنسطورية والملكية. قال الناقلون عنهم واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم، فقال الطائفة منهم إن الكلمة حلت في مريم حلول الممازجة كما يحل الماء في اللبن فيمازجه ويخالطه، وقال الطائفة منهم إنما حلت في مريم من غير ممازجة، كما أن شخص الإنسان يحل في المرآة وفي الأجسام الصقيلة من غير ممازجة. هذا الكلام لمن منقول؟ هذا هو يعني يذكر أنه ضمن ما نقل عن الجواب الصحيح. ما أدري والله، هل الحلول في المرآة؟ ما هو اللي في المرآة الصورة فقط، لكن الحلول بلا ممازجة كحلول الإنسان في يعني في المكان في البيت، حال بالبيت لكن غير ممازج، هذه صورة الحلول بلا ممازج، بخلاف حلول الماء في اللبن ممازجة. أما التشبيه بالمرآة ما هو واضح أن نقول إن الإنسان حل في المرآة، بل الذي انطبعت صورته فقط، ولا نقول فلان حل في المرآة، ما حل في المرآة. عندي فيه شيء من الإشكال. نعم أحسن الله إليكم. قال وزعم الطائفة أن اللاهوت مع الناسوت كمثل الخاتم مع الشمع يؤثر فيه بالنقش، ثم لا يبقى فيه شيء إلا أثر فيه إلا أثر فيه أحسن الله إليكم إلا ما أثر إلا أثر فيه ثم يبقى فيه شيء ثم لا يبقى فيه شيء إلا ما أثر فيه. إلا ما أثر فيه يعني إلا الأثر. نعم أحسن الله إليكم. ثم لا يبقى فيه شيء إلا ما أثر فيه نعم. ثم ذكر هؤلاء عنهم في الاتحاد نحو ما حكى الأولون، فقالوا قد اختلف قولهم في الاتحاد اختلافا متباينا، فزعم قوم منهم أن الاتحاد هو أن الكلمة التي هي لبن حلت جسد المسيح، وهذا قول الأكثرين منهم. وزعم قوم منهم أن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج، وقال قوم من اليعقوبية هو أن كلمة الله انقلبت لحما ودما بالاتحاد، وقال كثير من اليعقوبية والنسطورية الاتحاد هو الكلمة والناسوت اختلطا فامتزجا كاختلاط الماء بالخمر. وقال قوم منهم إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلته من غير مماسة ولا ممازجة، كما نقول إن الله في السماء وعلى العرش من غير مماسة ولا ممازجة. وقالت الملكية الاتحاد هو الاثنين صار واحدا وصارت الكثرة قلة. فزعم بعض الناس أن الذين قالوا هو المسيح ابن مريم هم الذين قالوا اتحد حتى صار شيئا واحدا، والذين قالوا هو جوهر واحد له طبيعتان يقولون هو ولده بمنزلة الشعاع المتولد عن الشمس، والذين قالوا بجوهرين وطبيعتين وأقنومين مع الرب قالوا ثالث ثلاثة. وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بشيء، فإن الله أخبر أن النصارى يقولون إنه ثالث ثلاثة، وأنهم يقولون إنه الله، وأنهم يقولون إنه ابن الله، وقال لهم لا تقولوا ثلاثة، مع إخباره أن النصارى افترقوا وألقى بينهم العداوة والبغضاء بقوله وبين الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد ذكر هذا إخبارا بتفرقهم إلى هذه الأصناف الثلاثة وغير ذلك. وقد أخبر سبحانه عقب قولهم ثالث ثلاثة بما يقتضي أن هؤلاء اتخذوا له ولدا فقال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقد ذكر أيضا ما يقتضي أن قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم من الشرك، فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا يقتضي أن هذا القول من الشرك، وذلك لأنهم مع قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم لا يخصونه بالمسيح، بل يثبتون أن له موجدا وهو الأب وليس هو الكلمة التي في المسيح، فعبادتهم إياه معه إشراك، وذلك مضموم إلى قولهم إنه هو وقولهم إنه ولده. وقد نزه الله تعالى نفسه عن هذا وهذا في غير موضع من القرآن، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا فهذه الأقوال لا تنطبق على ما ذكر، فإن الذين يقولون إنهم اتحدا وصار شيئا واحدا يقولون أيضا إنما اتحد به الكلمة التي هي الابن، والذين يقولون هما جوهر واحد له طبيعتان يقولون إن المسيح إله وأنه الله، والذين يقولون إنه حل فيه يقولون حلت فيه الكلمة التي هي الابن وهي الله، وهي الله أيضا بوجه آخر كما سنذكره. وأيضا فقولهم ثالث ثلاثة ليس المراد به الله واللاهوت الذي في المسيح، نعم ليس المراد به الله، ليس المراد به الله، نعم إن الله ثابت ثلاثة ليس المراد به الله. وقد كفر الذين قالوا إن الله ثابت ثلاثة كل الجملة إيش؟ الله إليكم قال وأيضا فقولهم ثالث ثلاثة ليس المراد به الله. قطع عليه إن شاء الله تناسب مع لفظ الآية. نعم الله إليكم. واللاهوت الذي في المسيح وجسد المسيح، فإن أحدا من النصارى نعم فقولهم ثالث ثلاثة ليس المراد به الله واللاهوت الذي في المسيح فقولهم ثالث ثلاثة ليس المراد به الله واللاهوت الذي في المسيح جسد المسيح. الله يرضيك. نعم أحسن الله إليكم. وأيضا فقولهم ثالث ثلاثة ليس المراد به الله واللاهوت الذي في المسيح وجسد المسيح، فإن أحدا من النصارى لا يجعل لاهوت المسيح ولا سوته إلهين ويفصل الناسوت عن اللاهوت، بل سواء قال بالاتحاد أو بالحلول فهو تابع للاهوت. وأيضا فقوله تعالى عن النصارى ولا تقولوا ثلاثة ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد قيل إن المراد به قول النصارى باسم الأب والابن وروح القدس، وروح القدس إله واحد. نعم. وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له ثلاثة أقانيم، أي ثلاث صفات وخواص. وقولهم إنه هو الله وابن الله هو الاتحاد والحلول، فعلى هذا تكون تلك الآية على قولهم بتثليث الأقانيم، وهاتان في قولهم بالحلول والاتحاد. فالقرآن على هذا القول رد في كل آية بعض قولهم، كما أنه على القول الأول رد في كل آية على صنف منهم. وقيل إن المراد بذلك جعلهم المسيح إلها وأمه إلها مع الله، كما ذكر الله ذلك في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا. ويدل على ذلك قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة عقب قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يدل على أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسيح ومريم إلهين مع الله. وهذا واضح على قول من حكى عن النصارى أنهم يقولون بالحلول في مريم والاتحاد بالمسيح، وهو أقرب إلى تحقيق مذهبهم. وعلى هذا فتكون كل آية مما ذكره الله في أقوالهم تعم جميع طوائفهم، وتعم أيضا قولهم بتثليث الأقانيم والاتحاد والحلول، فتعم أصنافهم وأصناف كفرهم، ليس يختص كل آية بصنف كما قال من يزعم ذلك، ولا تختص آية بتثليث الأقانيم وآية بالحلول والاتحاد، بل هو سبحانه ذكر في كل آية كفرهم المشترك، ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات وكل صفة تستلزم الأخرى. إنهم يقولون المسيح هو الله، ويقولون هو ابن الله، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، حيث اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله، هذا بالاتحاد وهذا بالحلول. ويبين ذلك إثبات ثلاثة آلهة منفصلة غير الأقانيم، وذلك يتضمن جميع كفر النصارى، وذلك أنهم يقولون الإله جوهر واحد له ثلاثة أقانيم، وهذه الأقانيم يجعلونها تارة جواهر وأشخاصا وتارة صفات وخواص، فيقولون الوجود الذي هو الآب والابن الذي هو العلم وروح القدس التي هي الحياة عند متقدميهم والقدرة عند متأخريهم، لكن يقولون أيضا إن الوجود الذي هو الآب جوهر، والكلمة التي هي الابن جوهر، وروح القدس أيضا جوهر، وأن المتحد بالمسيح هو جوهر الكلمة دون جوهر الأب وروح القدس، وهذا مما لا نزاع بينهم فيه. قلت وبيان هذا الاعتقاد بعبارة أخرى من كلام بعض المحققين أن أحسن الله إليكم